فضل. أحسن الله إليكم. يقول بالنسبة للطرق الله المستعان، يقول يجتمعون في المسجد النبوي ويقولون بعض أدعيتهم وأذكارهم سرا، والله يعلم السر وأخفى. نعم. لو كانوا على حق لماذا يقولونها سرا؟ هذا السؤال. أعرف أنهم يقولون هو هو هو هو هو هاي هاي هاي كأنها سباع تنبح، والله ليس هو من ذكر الله وليس حي من ذكر الله، هذه كلها أذكار إبليسية يمليها عليهم إبليس، لأن إبليس عندما عجز أن يصرف الناس عن دينهم الحق اخترع لهم زيادات في الدين ليضلهم بها. وأريد من الإخوة أن يقرأوا كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي رحمه الله، أن يعني يقول لك الأذكار عندهم ثلاثة: ذكر العامة، وهو لا إله إلا الله أو الله أو نحو ذلك، وذكر الخاصة، وهو الهوهوة هو هو حي حي، وذكر خاصة الخاصة وهو أن يذكر وهو صامت فقط يتلمظ بلسانه أو ربما فقط بصدره كأنه يعني. هذه الأشياء يا إخوان والله ليست من دين الله في شيء، هذه من دين إبليس، هذه الخرافات. إذا أقبلت على أناس ورأيتهم يهوهون ويتناهقون هكذا فابتعد عنهم، اذهب إلى المساجد التي تقام فيها السنة، ودع عنك هذه المساجد فإنها مساجد إيش؟ بدع وخرافة. أقول لو كان الدين الذي لو كان الذكر حقا لماذا لا يعلنونه؟ طيب لماذا يتكلمون به هنا؟ يعني فقط خشية أن يمنعوا فقط؟ هذا ما هو دين. يقول السلف إن من علامات المبتدعة أنهم يتناجون في دينهم دون العامة، إذا رأيت الناس يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم أصحاب بدعة وضلالة. ديننا دين جلي واضح، ما عندنا دين للخاصة ودين للعامة، الدين للجميع، للملك والمملوك والحاكم والمحكوم والصغير والكبير والعالم وغير العالم، الجميع دينهم واحد، إن الدين عند الله الإسلام. ما هناك دين لبني فلان ودين لبني فلان، ما هناك ذكر خاص لفلان وذكر خاص. في كتيب فيه خرافات اسمه الدعاء المستجاب، يقول صاحبه إنه يجب عليك فقط أن تقول سبحانك اللهم ياهو. أنا أسألك سؤال، لو أن إنسان بدل ما يقول لك يا محمد يا عبد الله يا زيد يا عمر ناداك من بعيد ياهو، ترضى بهذه التسمية؟ ها؟ ترضى أم لا؟ ما ترضى. كيف تقول لله ياهو؟ ما في اسم لله بكلمة ياهو، لأن الضمير وحده لا قيمة له ما لم يقترن باسم يدل عليه، فعندما تقول هو وحدها لا ندري هو الله تقصد، هو الإنسان، هو الحيوان، هو البقر، هو الحمار، هو إلى آخره. لكن عندما تريد أن تميز انظر في القرآن، ما قال لك هو هو، قال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هذا هو الذكر الحق. أما هذه الهوهوة أشبه ما تكون بنباح الكلاب، والله والله لا تجوز، والله غير مقبولة. مسكين يرددونها ساعتين بعد الفجر هو هو هو هو، يتعب خسران. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الابتهالات وهذه الهوهوة الآن حتى في المساجد تقال بين الأذان والإقامة، يصوت بأعلى صوته ويرد بحنجرته بعض القصائد بدل ما يدعو بين الأذان والإقامة. ومن أحرى أوقات الإجابة متى؟ بين الأذان والإقامة، هذا لا يمد حنجرته عبر الميكروفون والناس منصتون، أو ربما أعجبهم هذا لأنه لون من ألوان الغناء وهم يطربون للغناء، هو لون من ألوان الغناء، مثل واحد كافر أعجب بكلمة آمين فجاء يردد خلف المسلمين أوكي أوكي أوكي، لا أكثر ولا أقل. ما يصلح هذا، هذا ليس من دين الله، هذه الهوهوة ليست من دين الله، بل هي من تلبيس إبليس الذي سول لهم وأملى لهم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يا أخي عندك أذكار، آلاف الأذكار واردة في الكتاب والسنة، فإن كنت صادقا في حبك لله وحبك لرسوله صلى الله عليه وسلم وذكر الله، فاحفظ ما استطعت من هذه الأذكار، منها أذكار في الصباح وأذكار في المساء وأذكار في النوم وأذكار للسفر وأذكار للبس الجديد وأذكار للطعام والشراب، بل وأذكار حتى للجماع. هل تصدق أن في أذكار تقال قبل الجماع؟ اللهم بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، احفظ هذه الأذكار. وأذكار عامة تقال في كل وقت وفي كل حين، فاذكر واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. تقول أم المؤمنين، أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله ولعن من أبغضها وقلاها، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله. سبحان الله، أين نحن من هذا؟ نحن استبدل بعضنا استبدل هذا بالهوهوة والحوحوة، وهي ليست من ذكر الله في شيء، بل كلها من تلبيس إبليس. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. والله لا يقبل الذكر إلا إذا توافر فيه شرطان، أن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إلى درس الغد استودعكم الله إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.